أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الذكر بالأذان لطرد الشيطان دون إرادة الإعلام بدخول وقت الصلاة بل لمجرد الذكر؟ أثابكم الله. نص العلماء على أنه يجوز أن يؤذن عند المس، ويجوز أن يؤذن إذا كان الشخص مسحورا أو نحو ذلك فأوذي من الشياطين، وكذلك في الأماكن المسكونة إذا كان المكان مسكونا وأوذي من أهله فأراد أن يؤذن فإنه يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يتعاظم وأنه إذا ذكر الله انخنس. قالوا وهذا من ذكر الله عز وجل، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع ذكر الله عز وجل. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم أنه يفر حتى يبلغ فج الروحاء، وفج الروحاء أكثر من 70 كيلومتر من المدينة، وهذا يدل على فضل هذا الذكر، لأن الأذان فيه أفضل الكلمات وأحبها إلى الله عز وجل، وهي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة عظيمة، ولذلك لا يستطيع أن يقوى الشيطان أمام ذكر الله عز وجل. فلا بأس أن يؤذن وأن تحكى ألفاظ الأذان، ليس على سبيل التأذين وإنما على سبيل الطرد للشيطان، وهذا هو المنصوص عليه في فتاوى أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.